اسمه أحمد. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاء والله لا يهدي القوم الظالمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا more

والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن افترى والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا تؤمنون بالله ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها قريب وبشر المؤمنين يا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبون نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا الله كما قال عيسى وَنَفَى اللَّهُ